قريبا حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل ما أجمل ما أجمل القمر. هل تقبل أن تلعب معنا؟ ها هو الزورق ينطلق وهو يغالب الموج والحصى. انظر إليه إنه يسرع، هيا لنجري وراءه. إلى أين؟ إنه ذاهب إلى البحر. ماء النهر أسرع يجري حين دعاه صوت البحر، ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدر. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر أسرع يجري حين دعاه صوت البحر، ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدر. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر زبد حلو يعلو موجه يرقص فرحا يضحك بهجة. زبد حلو يعلو موجه يرقص